فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المرض. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فعجب فيها رجلين يقتتلان. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. ودخل المدينة على غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. ودخل المدينة على غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. منها خائفين ومن كفر فإن الله غني حميد. وتعالى وإذ قال لكم ما